بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ووليهم حال الحجر الأب. ما زال الكلام متصلا على المحجور عليه لحظ نفسه. تكلمنا على أن ذلك يكون في الصغير والمجنون والسفيه، فقوله ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر على سفاهته، وولي الصغير وولي المجنون. هؤلاء الثلاثة وليهم حال الحجر الأب، والمراد الأب الرشيد، لأنه إذا لم يكن رشيدا فلا يكون وليا على سفيه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فالمراد الأب الرشيد العاقل الحر، الأب الرشيد العاقل الحر البالغ. طبعا بعض الناس قد يقول: كيف يكون الأب غير بالغ؟ نقول: نعم، إذا ألحق الولد بابن عشر فإن هذا ابن عشر هذا الذي لا يثبت بلوغه، وإن ثبتت أبوته لكنه لا يكون بالغا فلا ولاية له. هذه مسألة يعني قليلة جدا ونادرة، لكن هكذا قيدوا، قالوا: وليهم حال الحجر الأب الرشيد البالغ العاقل الحر. العدل لا بد أن يكون عدل، العدل ولو ظاهرا، يعني يكتفى هنا بالعدالة الظاهرة. فإن كان كافرا، كان الوالد كافرا، فله الولاية على ولده الكافر أيضا، بشرط أن يكون عدلا. طيب كيف يكون عدلا وهو كافر؟ أي عدل في دينه، أي عدل في دينه. طيب ما معنى العدل في دينه؟ هو الذي يفعل ما يعتقدونه واجبا ويجتنب ما يعتقدونه محرما. فإذا كان هذا الشخص الكافر يهودي أو نصراني مثلا يفعل الواجبات التي عنده في دينه ويترك المحرمات ولا يرتكب خوارم المروءات، فهذا يكون عدلا في دينه، يفعل ما يجب في دينه، يترك ما يحرم في دينه، يجتنب خوارم المروءة، فهذا عدل يكون وليا على ولده الكافر مثله. أما إذا كان الولد مسلما فلا يكون أبوه وليا عليه. إذن وليهم الأب الرشيد العاقل البالغ الحر العدل ولو ظاهرا. طيب لماذا بدأوا بالأب؟ لكمال شفقته وحنوه على الولد، فهو أولى الناس بمراعاته، وليس مظنة التهمة في أنه يحافظ على مال ولده. قال: ثم وصيه، والمراد الوصي الرشيد العدل كذلك، يعني كما يعتبر في الوالد يعتبر في الوصي، الوصي الرشيد العدل ولو ظاهرا كالأبي. ثم وصيه، يعني إذا لم يكن هناك أب فإن الأب يوصي، يقول: فلان يكون وليا، يكون وصيا على أبنائي أو على فلان على ولدي الصغير أو على السفيه أو على المجنون. فالوصي مقدم بعد الأب. قالوا: ولو بجعل وثم متبرع. ولو بجعل وثم متبرع، يعني أن الوصي أولى من غيره ولو كان سيأخذ مالا على هذه الوصايا. لماذا؟ لأن الأب لم يوصي إليه ولم يجعل له النظر إلا لأنه يرى أنه أقوم بحق الولد وأكثر اعتناء به، فهو مقدم ولو بجعل وثم متبرع. أيهما من حيث الظاهر أصلح في مال المحجور عليه، الذي بجعل ولا الذي بغير جعل؟ الذي بغير جعل. قالوا: لا، الوصي مقدم ولو بجعل وثم متبرع، يعني لو أن هناك متبرعا بالولاية فنقول: لا، الوصي مقدم، وصي الوالد مقدم ولو كانت وصيته هذه بجعل، وهناك متبرع لا يأخذ مالا لأن الأب ما جعل إليه النظر إلا لأنه يرى أنه أكمل شفقة ونظرا في مصلحة المحجور عليه. نعم، لا، سيأتي الكلام عن المرأة. قال ثم الحاكم، يعني إن لم يكن أب ولم يكن وصي للأب، أو كان الأب موجودا مثلا لكن فقد الشروط، يعني لم يكن عاقلا أو لم يكن رشيدا أو لم يكن عدلا ظاهرا، قال فالحاكم، الحاكم إما أن يكون بنفسه وإما أن يقيم أمينا، يقيم الحاكم أمينا، الحاكم هو الذي يولي فلان ينظر في مال هذا المحزون عليه، فيليه النظر، الحاكم يليه النظر في مال اليتيم أو في مال السفيه أو في مال المجنون، أحد الصفات المعتبرة أن يكون رشيدا وأن يكون عدلا إلى آخره. فإن لم يوجد الحاكم بالصفات المعتبرة ولم يقم الحاكم أمينا فيقوم به أمين من الجد أو الأم أو نحو ذلك. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل مات وله ورثة صغار، رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع؟ قال إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليه، إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها. يبقى ثم الحاكم يعني إذا انقطعت الولاية من جهة الأب ووصيه فإن الحاكم هو الذي يقوم بذلك، والحاكم هو القاضي أو من يعينه الحاكم. فإن لم يكن هناك أحد من هؤلاء فليقم بها شخص أمين ولو كان جدا أو نحو ذلك. طيب لماذا لم نعطي الولاية هنا للجد بعد الأب ثم سائر العصبات؟ يعني مثلا في ولاية النكاح الأب ثم الجد، إن لم يكن جد يبقى الأبناء، يعني جهة الأبوة انتفت يبقى جهة البنوة ثم جهة الأخوة ثم جهة العمومة، وكذلك في الميراث البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. فلماذا لا يقال هنا كذلك؟ إذا لم يكن أب ولا وصيه فالجد، فإن عدمت جهة الأبوة فالبنوة ثم الأخوة ثم العمومة، قالوا لا، لأن المال هنا النظر في المال في في في فيما يتعلق بالنكاح يكون النظر فيما يجلب العار على الأسرة والعصبة والعائلة عموما، فيكون لهم نظر معتبر، لكن هنا النظر في مال، والمال محل الخيانة والطمع، وهذا منتف في حق الأب فقط وكذلك وصيه، لأن الأب لن يوصي إلا لشخص ثقة عنده. فمن عدا المذكورين من الأب ووصيه قاصر في النظر في المال، متهم لأن المال محل الخيانة، غير مأمون على المال، لذلك لا يكون النظر إليه. لكن لو أن الحاكم أقام أمينا وهذا الأمين هو الجد، يمكن أن مات الأب أو الأب ليس أهلا للولاية ولم يكن له وصي، أو انتفت الأبوة، انتفى الأب وانتفى الوصي، فالحاكم يقيم أمينا، فرأى الحاكم أن هذا الأمين هو الجد أو الأم أو الخال أو العم أو الأخ أو نحو ذلك، فهل يجوز؟ نعم، إذا جاز في الأجنبي ففي هؤلاء من باب أولى، يعني إذا كان الحاكم يرى أن الجد أمين فإنه يوليه، وتكون ولايته ليس لأنه جد ولكن لأنه أمين، والحاكم هو الذي أقامه على النظر في ولاية هذا الصغير أو هذا السفيه أو المجنون. في مسألة الحاكم قال الإمام أحمد رحمه الله: حكامنا اليوم لا يجوز أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيء. هذه مهمة جدا، يبقى كلامهم محمول على الحاكم الذي هو أهل للنظر. وأما الإمام أحمد يقول في زمانه: حكامنا اليوم، يعني في زمان الإمام أحمد، لا يجوز أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيء، إذن لابد أن يكون الحاكم أهلا. قال الشيخ مرعي في غاية المنتهى: وهذا ينفعك في كل موضع، يعني في كل موضع اعتبر فيه الحاكم، كل ما قال العلماء الحاكم الحاكم الحاكم فإنهم يريدون ماذا؟ من كان أهلا. وهذا ينفعك في كل موضع اعتبر فيه الحاكم فاعتمده واحفظه فإنه مهم جدا. إذا الحاكم ليس كل من أطلق عليه حاكم يكون أهلا للولاية، وإنما الحاكم العدل الذي هو أهل للنظر. وأما حاكم فاسق أو حاكم ليس مسلما فإنه لا يرجع إليه في مثل هذا أصلا. ولا يولى النظر في مثل هذه المسائل. قال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، يعني أن الولي يجب أن يتصرف في مال هذا الذي حجر عليه بالأحظ له. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فليس بالحسن فقط بل بالتي هي أحسن، يعني ليس الكلام فيما فيما لم يكن حظا، لا، بل إذا دار الأمر بين حظ وأحظ، يعني أكثر حظا وأكثر نفعا، فإن الواجب علي أن يتصرف له بما هو أحظ بما هو أنفع. وهذه القاعدة مضطردة في كل من يتصرف لغيره، كل من يتصرف لغيره فالواجب أن يتصرف له بالأحظ. الولي في النكاح يتصرف لموليته بالأحظ، الولي في المال يتصرف بالأحظ، الوكيل يتصرف بالأحظ، وهكذا. كل من جعل وليا أو جعلت له الولاية في أن يتصرف في ذمة شخص أو في نفسه أو في ماله فإن الواجب أن يتصرف له بالأحظ له، فإذا لم يتصرف بالأحظ كان آثما وكان خائنا. بل إن الحاكم أو الحاكم هو القاضي، لكن حتى الإمام تصرفات الإمام يعني السلطان مثلا في رعيته منوطة بالمصلحة، الواجب أن يتصرف لهم بما فيه المصلحة. كل من يتصرف لغيره فالواجب أن يتصرف له بالإيه؟ بالأحظ. وهذا الأحظ يكون من جهة الشرع ومن جهة الواقع، يعني مثلا قالوا يجب على الولي إخراج زكاة المال في مال موليه وزكاة الفطر في مال موليه، وكذلك فطرة من تلزمه مؤونته، لأن هذه واجبات شرعية فيجب أن يؤديها، لكن ليس له أن يبني مسجدا من مال المحجور عليه، ولا أن يتبرع ولا أن يهب ولا أن يشتري أضحية مثلا. كل هذه التصرفات ليس فيها مصلحة، ليس فيها حظ للطفل الصغير، وإنما يتصرف بما فيه الأحظ بما هو أحظ له. إن كان واجبا شرعيا فالواجب أن يؤديه، وإن لم يكن واجبا شرعيا فينظر هل فيه حظ، لا حظ له. طيب إذا كان فيه حظ هل هو أحظ شيء له، يعني هل هناك ما هو دونه أو أعلى منه؟ نقول الواجب أن تتبع الأحظ وأن تتصرف له بالأحظ. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ويتجر له مجانا. ويتجر له يعني استحبابا، يستحب للولي أن يتجر في مال موليه استحبابا يعني مجانا. لماذا؟ يعني إذا اتجر له فإن الربح كله يكون لهذا المولي لهذا المحجور عليه، ليس له أن يأخذ منه شيء، لأنه إذا أخذ منه شيئا يكون قد تصرف في ماله بما فيه المصلحة له هو وليس للمولي عليه، فنقول يتجر له استحبابا ويكون الربح كله لليتيم، فلا يستحقه الولي إلا إذا كان هناك عقد. ولا يجوز للولي أن يعقد لنفسه، لأنه إذا عقد لنفسه فهذه محل تهمة ومحل ريبة. قال ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. وله دفع ماله أي وله أن يدفع مال المولي عليه مال المحجور عليه لمن يدفع المين؟ لمن يتجر به مضاربة، يعني أن يكون هذا التعامل بجزء من الربح مشاع معلوم، مضاربة بجزء من الربح، بجزء من الربح لمن؟ للعامل للمضارب. وأما اليتيم فهو صاحب رأس المال، لكن المضارب عامل، فله أن يدفع ماله لشخص ويقول اتجر في هذا المال، المال لليتيم وأنت مضارب ولك أن تأخذ منه جزءا من الربح ثلث أو ربع أو نحو ذلك، ويكون الاتفاق بما فيه المصلحة لهذا المولي عليه. قال هنا في الشرح، قال وله البيع نساء والقرض برهن وإيداعه، يعني كل هذا بحسب المصلحة، وشراء العقار وبناؤه لمصلحة، يشتري العقار للطفل أو للمحجور عليه، وله أن يبني له عقارا بحسب المصلحة، إذا كانت المصلحة في الشراء فالشراء، إذا كانت المصلحة في البناء فالبناء الأحظ، يعني إذا كان البناء أحظ من الشراء فالواجب أن يبني، إذا كان الشراء أحظ من البناء فالواجب أن يشتري. وحتى البناء يعني تكاليف البناء ليس مطلق التصرف فيه، وإنما يتصرف بما له فيه المصلحة. هذه مسائل يا إخواننا يحصل فيها التساهل كثيرا، ولا يعرف أنه مثلا إذا بنى بهذا النوع يكون أقل ثمنا وأنفع وبقاؤه يطول، ليس هناك خطر على البناء مثلا إذا بنى بهذا النوع من الطوب أو بهذا النوع من الحديد أو نحو ذلك، فالواجب أن يبني به لأنه أحظ. إذا كان الشراء أحظ فالواجب أن يشتري ولا يبني، وهكذا. قال وله شراء الأضحية لموسر، لكن إذا اشترى له أضحية تحرم صدقته بشيء منها. ليه؟ ليس هناك حظ يعود على الطفل الصغير أن يتصدق من أضحيته، فيوفرها كلها له ولا يتصدق، لأن لا يتطوع بمال اليتيم. طيب، قال وتركه في المكتب بأجرة، يعني لولي اليتيم أن يتركه في المكتب، الكتاب يعني يتركه في الكتاب ويعطيهم أجرة على تحفيظه، وكذلك في المدرسة نقول هذا الولي لا بد أن يدخل هذا الطفل مدرسة فيها المصلحة له، المصلحة العلمية والمصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية، يعني من جميع الجوانب. إذا فرض أن هذه المصلحة مثلا هذه المدرسة أقل ثمنا لكن الولد يتضرر بمثل هؤلاء الطلبة أو بمثل هؤلاء الأقران الذين يكونون معه في دينه أو في دنياه، فلا يدخله إياها، وإنما يفعل ما هو أحظ له من الجهات كلها، من جهة العلم التحصيل الذي يحصله، من جهة التربية، من جهة الجهة الشرعية الدينية، وهكذا يفعل ما هو أحظ له. ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة، لا يجوز للولي أن يبيع عقار الطفل أو اليتيم إلا لضرورة، ضرورة مثل أن لا يكون عنده مال ولا يستطيع أن ينفق نفقته التي يحتاجها من كسوة ومأكل ومشرب ونحو ذلك، فهو مضطر لأن يبيع شيئا من ماله لينفق عليه، فهذا بيع للضرورة ولا بأس به. وكذلك لا يبيعه إلا لغبطة، والغبطة أن يبذل له زيادة كثيرة على ثمن المثل، بعضهم قالها بالثلث فصاعدا لكن الصواب عدم التقييد، المهم أن يكون فيه مصلحة. يبيعه لغبطة، يعني يقول جاءني في هذا العقار زيادة كثيرة على ثمن المثل وفيها مصلحة لهذا الطفل فيبيعه. لو فرض أن الانتظار أرجى لحصول الزيادة، يعني جاءه الآن مثلا 100,000 ولو انتظر بضعة أشهر يأتيه مثلا 500,000، فالواجب أن ينتظر، هذا هو الأحظ، ليس هناك غبطة أن يبيعه الآن، فلا يبيعه إلا لضرورة أو غبطة. قال ويأكل الفقير من مال موليه، هكذا تقرأ موليه لأنها قبل الإعلان على وزن مفعول، الأصل إيه؟ مولوي، هكذا اجتمع الواو والياء والسابق منهما ساكن فتقلب ياء وتضغم الياء في الياء وتصير إيه؟ مولي، مولي هكذا، يعني في الأصل على وزن مولوي كمضروب ومأكول ومقتول إلى آخره، اجتمع الواو والياء والسابق منهما ساكن فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء وقلبت الضمة كسرة، مولوي صارت مولوي ولكنها قلبت كسرة لمناسبة هذه الياء التي قلبت فصارت مولي، واسم الفاعل منه ولي، فعيل بمعنى ايه؟ فاعل، يبقى المولي هو الذي هو المفعول، يعني الذي عليه الولاية، الذي تولاه غيره أو تولى عليه غيره. والأصل من باب الحذف هو الإيصال، يعني قوله يأكل الولي الفقير من مال موليه أي من مال مولي عليه له، أصل الكلام كده، مولي عليه له، ثم حصل الحذف والإيصال فصارت من مال موليه، كذا تقرأ. كثير من الناس يلحن فيها يقرأها بخلاف النطق الصحيح. ويأكل الولي الفقير من مال موليه، يعني قال الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فيأكل من مال موليه إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فلا يجوز أن يأكل من ماله. طيب إذا أخذ من ماله فماذا يأخذ؟ قال الأقل، أقل هذا مفعول لقوله ويأكل، يأكل الأقل من كفايته أو أجرته. يعني إذا قلنا مثلا ما كفايتك؟ قال كفايتي 1000، وأجرتك الأجرة في مثل هذه الأعمال 1500، يبقى يأخذ ماذا؟ 1000، يأخذ كفايته. طيب ما كفايتك؟ قال 2000، والأجرة أجرة المثل في مثل هذا 1500، يبقى يأخذ إيه؟ 1500. هكذا يأخذ الأقل من كفايته أو أجرته، يعني أجرة عمله. مجانا يعني يأكله مجانا، يعني لا يلزمه عوضه إذا أيسر، هذا معنى مجانا، يعني يأكل ولا يضمن هذا الذي أكله، بل يأخذه لأنه محتاج فقير وفيه مصلحة، مصلحة الولاية للطفل، فيأخذ من هذا ويأخذ مجانا، يعني أنه لا يلزمه عوضه إذا أيسر. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة. الولي أمين، وكل أمين يدعي الرد قبل، ما لم يكن فيما له حظ حصل، يبقى الأمين قوله مقبول كالمودع، بخلاف المستعير، المستعير قبض المال لحظ نفسه، المرتهن كذلك، لكن المودع شخص أودع عندك مالا، مصلحة لمن؟ لصاحب المال، للمودع وليس للمودع عنده. فإذا ادعى الرد فقوله مقبول، لأنه يتصرف تصرف الأمين لا يتصرف لمصلحة نفسه، يبقى يقبل قول الولي لأنه أمين. والحاكم، لكن هناك فرق، كلما قيل لك يقبل قول الولي فإنه مقبول بيمينه لاحتمال صدق المحجور عليه، وأما الحاكم فيقبل بلا يمين لأنه ليس محل التهمة، يتصرف بالسلطان. إذن إذا قلنا يقبل قول الولي ويقبل قول الحاكم، يعني الحاكم إذا كان وليا حيث لم يكن أب ولا وصي، فيقبل قول الولي بغير يمين، يقبل قول الولي بيمينه، ويقبل قول الحاكم بغير يمين. يقبل قول الولي أي بيمينه، والحاكم أي بغير يمين، بعد فك الحجر في النفقة. بعد فك الحجر يقبل قوله في النفقة، أنه أنفق كذا في النفق، أنفقت أو لم أنفق، وقدرها أنفقت كذا، يعني قدرا معينا، ما لم يخالف العادة والعرف. فإن خالف العادة والعرف لا يقبل، يعني العادة مثلا مثل هذا الطفل ينفق عليه في الشهر 1000، فلو قال أنفقت عليه 50000 هذا شيء غريب خارج عن العادة والعرف، فلا يقبل قوله. لكن إذا كان موافقا للعادة والعرف قبل قوله، لا يطلب منه بينة، لأن القول قوله بيمينه. وبحث مرعي في الغاية أن الأب كالحاكم، الأب كالحاكم يعني إيه؟ يقبل قوله من غير يمين، وهذا هو الظاهر، لأن ظاهر كلامهم لا يخالفه، وكذلك قاله الخلوتي رحمه الله. المقصود أن الحاكم يقبل بغير يمين، والولي يقبل بيمين، وبحث مرعي أن الأب كالحاكم يعني بغير يمين. لو قال الولي أنفقت عليك منذ سنتين، فقال المولي عليه منذ سنة، يقدم قول من؟ يقدم قول الصبي، لأن الأصل موافقته، الأصل أنفق عليه من سنة واحدة. ويقبل قول، قال والضرورة والغبطة، احنا قلنا لا يبيع له ماله أو عقاره مثلا إلا لضرورة أو غبطة. فإذا باع عقاره فجاء الصبي وقال بعت العقار ولم يكن هناك ضرورة ولا غبطة، قال الولي بعت العقار وكان هناك ضرورة أو كان هناك غبطة، فالقول قول من؟ قول الولي، هو الذي يدعي أنه باع لضرورة أو غبطة، والقول قوله بيمينه. يبقى إذا باع العقار وادعي عليه أنه باعه لغير غبطة، يعني لم يكن هناك زيادة كثيرة في الثمن أو لغير ضرورة، لم يكن هناك ضرورة وحاجة شديدة أو ماسة إلى البيع، قال لا بل كانت هناك ضرورة أو كانت هناك غبطة، فالقول قوله. والتلف يعني يقبل قول الولي أيضا في التلف، يعني إذا تلف المال، إذا تلف بتعد أو تفريط فإنه يضمن عليه، يضمنه يعني، لكن إذا قال تلف ولم أفرط فالقول قول من؟ قول الولي، لأنه أمين، والأمين مقبول قوله في مثل هذا، الأصل براءة ذمته. طيب قال ودفع المال، يعني يقبل قوله في دفع المال إلى المولي عليه بعد زوال الحجر عنه لأنه أمين، لكن قوله ويقبل قوله في دفع المال هناك تفصيل بين أن يكون الولي متبرعا وأن يكون بأجرة أو جعل، انتبه، ظهر كلام الإطلاق، والصواب التفصيل، إذا كان الولي وليا مجانا بغير أجرة متبرع يعني، فإن قوله مقبول في رد المال، دفع المال إلى, إلى, إلى, إلى, إلى هذا المحجور عليه بعد زوال حجره، وإذا كان بجعل أو أجرة فقوله غير مقبول إلا بإيه؟ ببينة. ما الفرق؟ في حالة التبرع هو أمين يتصرف فيما له فيما فيه مصلحة لغيره، والأمين إذا ادعى الرد قبل قوله. في حالة الجعل والأجرة له مصلحة صح؟ فليس أمينا، يعني مش أمين، ليس أمين بمعنى خائن، لا، يعني فيه التصرف فيه مصلحة لنفسه، فهو كالمرتهن وهو كالمستعير وليس كالمودع، إنما في الأولى كالمودع. يبقى ودفع المال أي دفع المال إليه بعد رشده إذا كان متبرعا، وأما إذا كان بجعل أو بأجرة فإنه لا يقبل قوله لأنه قبضه لنفع نفسه أو لمصلحة نفسه. وعلى كل حال فالقاعدة أنه متى قلنا يقبل قول الولي فإنه بيمين، وقول الحاكم أي بغير يمين فلا يحلف الحاكم. قال وما استدان العبد لازم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته. الأصل أن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده، إذا استدان العبد وكان سيده قد أذن له أن يستدين فإن هذا الدين يلزم سيده مطلقا، سواء كان هذا الدين لمصلحة العبد أو لمصلحة السيد، في كل حال ما استدان العبد فإنه يلزم سيده إن أذن له. وإلا يعني وإن لم يأذن السيد للعبد بل ذهب العبد واستدان هكذا من غير إذن سيده ففي رقبته، يعني فالدين في رقبة العبد، يعني في رقبته يعني يخير سيده بين أن يبيعه وبين أن يسلمه إلى صاحب الدين ويقول له هذا العبد يقابل الدين الذي كان عليه، وبين أن يفديه بقيمته ويخلي العبد عنده، يعني له أن يبيع العبد ويسد الدين، حتى لو فرض أن ثمن العبد أقل من الدين فالسيد لا يلزمه شيء لكنه يبيعه ويعطيه ثمن سواء كان أقل أو مساوي، وله أن يسلمه العبد يأخذ العبد واملكه يكون مقابل الإيه؟ الدين، وله أن يفديه بالثمن ويبقي العبد عنده في ملكه، يعني يخير العبد السيد بين هذه الأمور، هذا معنى وما استدانه بغير إذن سيده ففي رقبته، يعني في رقبة العبد يخير السيد بين بيعه وبين تسليمه إلى صاحب الدين وبين فدائه، يعني وحين يفديه يفديه بالأقل من قيمته أو دينه. قال كاستيداعه، يعني كذلك الاستيداع، إذا كان العبد قد جعلت عنده وديعة إن كان بإذن سيده فإنها تلزم سيده، وإلا ففي رقبته كذلك، يعني إذا أخذ وديعة فأتلفها فإنه يعامل معاملة العبد الذي استدان، إن كان بإذن سيده ففي مال سيده، وإن كان بغير إذنه خير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو عتقه. قال وأرش جنايته، يعني قيمة الجناية، إذا جنى العبد فإن سيده مخير بين هذه الثلاثة، وإن كانت الجناية بإذن سيده فإن سيده هو الذي يضمن، وقيمة متلفه، يعني كل ذلك يتعلق برقبة العبد ويخير سيده كما تقدم. هناك أيضا مسألة مهمة ذكرها الشارح رحمه الله تعالى، قال: وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك، الكلام في الرغيف ونحوه، لأنه قال لغير المأذون له، أي العبد المأذون له، الصدقة من قوته بنحو رغيف إذا لم يضره. وللمرأة الصدقة من بيت زوجها، الأصل أن الرجل هو الذي ينفق على امرأته. وقبل أن أقول هذا، ذكر الفقهاء في هذا الباب أن الرجل ليس له أن يمنع زوجته من الصدقة بمالها ولو أكثر من الثلث، وليس كالمريض المخوف، لأن المريض المخوف يضر بمن؟ بالورث. لكن المرأة أرادت أن تتصدق بمالها كله، كل المال، هل يلزمها أن تستأذن زوجها؟ ها؟ لا، وليس له أن يمنعها، لأن من الذي يجب عليه أن ينفق؟ الرجل، ليس المرأة، والذمة المالية منفصلة أصلا. وهذا يبين لك يعني فضل الشريعة الإسلامية على النساء، يعني بخلاف ما يحصل في أوروبا، هؤلاء الذين يتشدقون بالمرأة وحقوق المرأة، المرأة عاملة لتنفق على نفسها ولتنفق على أولادها، لكن عندنا في الإسلام المرأة ملكة جالسة في بيتها، وزوجها ينفق عليها ويوفر لها ما تحتاجه حتى من الخدم، ثم إذا أرادت أن تتصدق من مالها فلا يلزم أن تستأذن الزوج، مش لازم تعرفه أصلا. والدليل على ذلك أنه مالها، الأصل ما تصرف فيه بما شاءت، وليس لغيرها أن يتحكم في مالها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فكانت المرأة تتصدق منهن من تصدقت بإيه؟ بقرطها وخاتمها ونحو ذلك. هل ورد أن النساء استأذن أزواجهن في الصدقة؟ لا، هذا يدل على أن المرأة لو قيل لا تصدقي فتصدقت، ها؟ نفذت تبرعها وتصدقها وجاز لها ذلك، وليس للزوج أن يمنعها ولا أن يحجر عليها في تصرفه. العكس بقى، هل للمرأة أن تتصدق؟ طبعا العكس اللي هو أن الرجل يتصدق من غير إذن زوجته، لا إشكال في ذلك، يعني باب أولى. لكن أقول هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها؟ وده بقى يحصل كثيرا، وبالأمس سئلت عن هذا، أن واحد بيعطي امرأته نفقة وهي تتصدق على الفقراء والمساكين، بيجي هو تقول أنا أديت لفلانة 100 جنيه، فلانة 200 جنيه، وفلانة 50 جنيه، وكذا، فما حكم هذا؟ دي مسألة كثيرة في الوقوع، خد بالك، يعني يحصل كثيرا. أو تعطي لأهلها، واحدة تاخد من مصروف البيت وتدي لأبيها أو أمها أو أختها الفقيرة أو أخيها أو نحو ذلك، يعني بتجامل، يعني تجامل أهلها من مال زوجها. إن أذن لها فلا إشكال، إن أذن لها صراحة أو بلسان الحال فلا إشكال. وأما إذا لم يأذن لها بأن منعها، ولم يأذن لها إما أنه منعها وإما أنه سكت، ما فيش إذن ولا عدم، فإن منعها فحرام عليها أن تتصدق ولو برغيف. عارف الرغيف اللي بشلم؟ لا يجوز لها أن تتصدق ولو برغيف من مال زوجها وليس من مالها، مالها هي حرة. وإن لم يأذن لها، فإن عرفت أنه بخيل أو اضطربت العادة، يعني مرة بيوافق ومرة بيوافقش، أو الأمور فيها اضطراب وليس هناك أصل تبني عليه، أو شكت في رضاه، شكت في رضاه فلا يجوز لها أن تصدق برغيف فضلا عن ما هو أكثر من ذلك. يبقى قال: وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك، بذلك اللي هو إيه؟ برغيف ونحو، كلام في الحاجات الحقيرة، يعني رغيف وشلن وربع جنيه ونص جنيه وجنيه كده، يعني حاجات يعني لا يسأل عنها الناس عادة. للمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك، يعني من غير أن تستأذن، ما لم تضطرب العادة، ما لم تضطرب العادة يعني إيه؟ تختلف، يعني الأمر مش واضح عندها، ترى يأذن الزوج وترى يدقق معها بالجنيه والمليم، فهذا فيه اضطراب في العالم، فلا لا تتبرع برغيف. قال أو يكن بخيلا، إذا كان الزوج بخيلا هي عارفة أنه بخيل وبيديها نفقتها بالعافية، فلا تتصدق بإيه؟ برغيف. أو تشك في رضاه، يعني إن شكت في رضاه ممكن يوافق ممكن ما يوافقش، عندها شك، فلا يجوز أن تتصدق برغيف. وأما فيما سوى ذلك، يعني لم تضطرب العادة ومعروف أن الرجل ليس بخيلا وليس عندها شك في رضاه، تعلم أنه حيوافق لو عرف، فلا بأس أن تصدق برغيف ونحوه إذا علمت رضاه أو كان معروفا بالكرم ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، وله مثله بما كسب، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء. بفضل الله عز وجل يكون في هذا ثلاثة أجور: الرجل بما اكتسب، والمرأة بما تصدقت، والخازن الذي حفظ هذا المال بما عمل فيه. طيب الرجل هل له نية؟ أجر من غير نية، صح ولا لا؟ ومن اللي نوى ومن اللي تصدق بالفعل؟ المرأة. والرجل هو الذي اكتسب فأجر بنيته، أجر باكتسابه، والمرأة أجرت بإنفاقها وإن لم يكن من مالها، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء. بهذا ينتهي الكلام على باب الحجر، وبعده باب الوكالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.